مضبوط مضبوط مضبوط مضبوط مضبوط كلام من جدا سنة الحق وصلت الحاجة الذين آمنوا والذين آمنوا والصادقين والنصارى نضع الله يوم يوم القيامة الشيخ حاول ايه حاول الحمد جميل واللي ممكن يكون يعني الممكنين مع الله على الموضوع ده ايه يبقى هيبقى معاه ايه والذين لا فتردد فإذا وقفت وإذا عدت نعم، ما حدث؟ ما حدث؟ ما حدث؟ كله في وقته. وانا كما ايه؟ انا بدأت بعض الامثلة للتأمين والاشتدادها في الامثلة. كان نعود على القرآن الاسلام. نعود في خلق هذا الامثلة. نعود على الامثلة الامثلة. وضعه كل بقى على موضي كذا كان في الوقت. فلابد ان نعلم ان نعلم قدر طاقتنا ونريد في محاضره نشرح في موضوع التوقيع برضه لان على قدر حاول في مدارس الله وان شاء الله من يعينوني معكم على ذلك ان نلم بالقواعد التي تسعفنا في فهم الجيل الجديد. مرات الشجاعه المنظر ايه؟ من اجل ان كل ما يجب رأسي هالفيروس وليس فالمصدر ما هو على الأرض ليس محل نقص. فإذا قلت ليس هالفيروس الحرب ليس فيه لأمنيتي يبدأ الخط هو ليس مصدر هو ليس كما تقول كان ليس مخلصا كان ليس ليس كان مخلصا. Thank you. تصدقين للرجل المحيط لك ربك قطعت قطعت النصر قطعت ربك النصر ليه على نفسك يعني ايه انت المحيط لربك انت المحيط لربك انت المحيط لربك انت المحيط لربك انت المحيط لربك انت المحيط لربك انت Thank you. ولكن